إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد استطرد بنا القول كما تعلمون بعد أن كنا نشرح في منزلة الفرار إلى الله تعالى، إلى الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليخرجه من الظلمات إلى النور، كما بينا بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كان ترتيب الكلام فيما يتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا الحديث إلى الكلام على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم الذي بينه المولى جل وعلا، والذي رفع فيه منزلته وأعلى درجته، وبين أنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بنا الحديث إلى الكلام عما يجب له صلى الله عليه وسلم في رقاب المؤمنين، وكان أول حديث فيها ومحبته صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في هذه القضية في أول حقوق النبي علينا صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى شيء آخر كما وعدنا في المرة الماضية. كان ترتيب الكلام أن نرتب وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه ثم محبته، إنما الكلام أن يأتي على هذه الطريقة بعد تقدير الله تعالى له وتعظيمه إياه وذكره بأحسن الأوصاف التي لم يوصف بها أحد صلى الله عليه وسلم، وهذه المناقب التي لا نظير لها من الله له صلى الله عليه وسلم. أشرنا إلى محبته ابتداء حتى تكون محبته هي الطريق السالك بنا، حتى تكون هي الطريق السالك بنا إلى طاعته وتوقيره وتعظيمه إلى غير ذلك من حقوقه التي قد تنسيت أو طال على المسلمين الأمد فانحرفوا عنها ولم يبلغوا فيها الدرجة التي تبين محبتهم له صلى الله عليه وسلم ونصحهم له، وتبين كذلك بالتالي طاعتهم له وتوقيره وتعظيمه التي بين الله تعالى والتي أمر بها سبحانه وتعالى. وندخل سريعا إلى هذا المعنى، وهو معنى اليوم تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتقديره وإجلاله واحترامه وبره. ونسوق في الكلام ابتداء كلام الله تعالى في هذه المسألة لنبين شيئا من هذا المعنى: التوقير والتعظيم والبر والاحترام والإجلال. قال سبحانه وتعالى في ذلك: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال في الآيات الأخرى على أحد القولين: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وهذه الآية الأولى، والآيات التالية كانت في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ونشير إلى تلك المعاني وننظر كذلك فيما كان عليه الصحابة والسلف المكرمون في التحقق بهذه الأوامر من الرب سبحانه وتعالى، وظهور التوقير والتعزيز والتعظيم والهيبة والإجلال له صلى الله عليه وسلم، مع الاحترام الكامل لأوامره وسننه وتعاليمه وآدابه والتأسي به والاقتداء بأخلاقه إلى آخره. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الأولى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به، هذه لا كلام عليها. وعزروه ونصروه، عزروه يعني أيدوه وقووه، قووه يعني صلى الله عليه وسلم، ودعموه ووقفوا إلى جواره، يقدمون أنفسهم على نفسه وأموالهم وأولادهم ونساءهم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من تعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم. وعزروه كما يقال، ونصروه يعني كانوا معه بأنفسهم وسلاحهم وأموالهم يدفعون عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، كما سنذكر هذا المعنى. فأن هذا التعظيم والإجلال له صلى الله عليه وسلم والتوقير إنما هو حال حياته وحال موته لا ينقص صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا الصحابة بعده والسلف الصالحون، رأينا الصحابة والسلف الصالحين يقومون بهذا الحال على وجه لم يقم به أحد بعدهم، كما هو الحال من سيرتهم وتاريخهم رضي الله عنهم. وهو ما بينته الآية الكريمة: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور يعني القرآن اختصارا، ولن نسترسل في تفصيل آية، تكلم على الآية التي بعدها وبيّن ذلك الحال. هذا المعنى الجميل، أن هؤلاء الصحابة الذين أيدوه ونصروه وعززوه صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يعني لا قياس لفلاح غيرهم إلى فلاحهم، يعني كأنه يقول هم هؤلاء المفلحون فقط، وكأن فلاح غيرهم من الأمم السابقة مع أنبيائها كلا فلاح من أصله، لأن هؤلاء هم المفلحون فقط. هذا يسمونه القصر في اللغة العربية، يعني قصر الفلاح على أولئك. وكان في هذا المعنى تنويه عظيم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم هم المفلحون لا غيرهم. والمعنى التالي وهو أن من سار بسيرهم واهتدى بهديهم دخل في معنى الآية تنويها وتعظيما بأولئك الذين عزروه ونصروه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم في حياته يجاهدون بأنفسهم وأموالهم وكل شيء دونه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان لأحد أن يقدم نفسه عليه كما ذكرنا لا محبة ولا بذلا ولا قتالا ولا جهادا ولا مالا ولا غيره. كما ذكرنا في المحبة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله من نفسه التي بين جنبيه. يقول عمر يا رسول الله كما بينا لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. قال رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر الآن اتضح المعنى الصحيح واتضح كمال الإيمان ومعناه في القلب الذي لا يكون المؤمن إلا به مؤمنا. هذه الآية كذلك وتنويها كذلك بشرف أولئك الذين اتبعوهم وقاموا مع النبي حيا وميتا صلى الله عليه وسلم بالتعزير والنصر وبالاقتداء والتوقير صلوات الله وسلامه عليه اتباعا لسنته ونصرا لها محبة له ومحبة لله تعالى وقياما بحقه صلوات الله وسلامه عليه دعوة لسنته ونشرا بها واعتصاما بها ودفاعا عنها وقياما بحق القرآن الكريم كذلك. لذلك يقول سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فكان كذلك لمن كان بعدهم على نفس سيرتهم من علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحة نصيحتهم له كما سنذكر كل ذلك هو الذي يدل على أنهم هؤلاء هم المفلحون حقا هم المفلحون وحدهم كما تقول الآية. المؤمنون إذن مطالبون بأن ينظروا في أنفسهم وتقديمهم لأنفسهم وأموالهم وأولادهم ووقتهم وحياتهم وما هم فيه على سنته وهديه على تعلمها وعلى التمسك بها وعلى التخلق بأخلاقها وآدابها وعلى نشرها وبذل الوقت والجهد دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم ليروا الفارق الضخم بين هؤلاء وما هم فيه وبين ما كان عليه الصحابة وما ينبغي أن يكون الناس عليه. السامع المتكلم الفارق شديد والبون واسع كما يقولون وشاسع بين ما نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه. ليدخل المؤمنون في هذه الآية ليعود لهم رفعتهم وترتفع لهم رايتهم ويمكن الله تعالى لهم. أما الفلاح والبقاء والظفر في الدنيا والآخرة. وإذا كان ذلك كذلك كما بينا يعني عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بيّن لهم هؤلاء المؤمنين المتقين كيف يتعاملون مع هذا الجناب العظيم صلى الله عليه وسلم مع الجناب العالي الذي عظمه الرب سبحانه وتعالى في قوله كما ذكرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيّن تفصيل الآية حينها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني الآية فيها تشبيه كما يقول البلغاء بتشبيه هذا الذي يفعل أو يتكلم يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم قبل أن يتكلم أو أن يفعل قبل أن يأمر أو أن يتصرف من دماغه ويعقد أمرا لم يبرمه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الماشي المتقدم في المشي وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التمثيل والتشبيه لهذه المسألة يتقدم بين يديه، يعني هو السائر أمامه والنبي خلفه صلى الله عليه وسلم. ذلك بيان التشبيه هذه الحالة السيئة التي يبرم المرء فيها أمرا أو يقول قولا قبل أن يعلم فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمنون إلا أن يكونوا كذلك، يعني لا يتكلمون حتى يأمر صلى الله عليه وسلم، لا يتكلمون حتى يقول، ولا يفعلون حتى يأمر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان سياق الآية على هذا المعنى، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الأصل لا تقدموا بين يدي رسوله، يعني لا تبرموا أمرا ولا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا حتى تروا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله. وإنما جاء لفظ الجلالة هنا ليبين للناس أن أمر الله ومعرفته إنما هو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يبرمون أمرا دونه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعرفون أمر الله إلا بتعريف النبي لهم صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى ليعلموا أن إبرام هذه الأمور من الرسول صلى الله عليه وسلم كإبرامها من الله جل وعلا، كما ذكرنا في قول من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما كان إذا للمؤمنين كما سمعنا أن يقولوا ولا أن يفعلوا إلا أن يقول أو يأمر صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعلموا أن ذلك يعني ما يبرمون من أمورهم قولا وفعلا في الظاهر والباطن لا بد وأن يكونوا هم الماشين خلف النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين له، لا يؤلفون من أدمغتهم وعقولهم وتصاريفهم كانت على السنة كانت لم تكن لم تكن، ليس فيها شيء إذن كما يقولون، لا، إنما كما ذكرنا من محبته أن يكون الرسول وليا عليهم صلى الله عليه وسلم، له الولاية المطلقة عليهم والإمر المتحقق عليهم، فلا يقولون إلا بأمره ولا يفعلون إلا بتوجيهه صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، ما يفتئتون عليه ولا يتقدمون عليه ولا يفعلون فعلا ثم يبحثون عنه أهو من سنته أو لا، أو لا يقول هذا القول المعهود، يعني هل هذا يعني واجب ولا هذا خطأ ولا هذا حرام، لا، وإنما يقول هل هذا قوله وفعله أو لا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال واتقوا الله خافوا الله تعالى إذ هو سميع عليم بأحوالكم وتصاريفكم وأقوالكم وأفعالكم في الظاهر والباطن، احذروا اتقوا احذروا أن تخالفوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. بعد أن قدم لهم هذه المقدمة إذا به يبين لهم الأدب المطلوب، هم أدبان في الآية التالية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، عندما عطف الجهر على رفع الصوت كان الجهر له معنى ورفع الصوت له معنى، والمعنى في الأمرين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني لا تتكلمون في حضرته بصوت جهير فوق الصوت المعتاد الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا ترفع صوتك أبدا على صوت، قد أمرنا أن نخفض أصواتنا عند النبي كما يقول الصحابة صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى، والمعنى الأول في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، وكأن القائل يقول ماذا نفعل، قال اتبعوه وامشوا خلفه. ماذا معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ايه يقول، يعني اتبعوه وامشوا خلفه، حذر قدمكم ان يكون قدمكم على قدمه المشرف صلى الله عليه وسلم. ومنه لا ترفعوا حينئذ اصواتكم فوق صوته صلوات الله وسلامه عليه، يعني رفع الجسم حتى يرى معناه رفع الصوت كذلك حتى يسمع، ولكن في المعتاد الذي لا يجهر به فوق. الآية نزلت، هذه الآية كما يقول البخاري وغيره من أهل العلم، نزلت عندما جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو تميم، وارتفعت أصوات أبو بكر وعمر، عمر يقول أمر عليهم فلان أقرع بن حابس، أبو بكر رضي الله عنهما يقول أمر عليهم فلانا فارتفعت أصواتهم عند النبي يقول ما أردت إلا خلافي ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري في كما قالها قال البخاري في روايته كاد الخيران أن يهلك كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلك برفعهما أصواتهما فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بأن يرفع أصواتهما بعضهما مع بعض فوق مع في مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه كاد أن يهلك برفع أصواتهما عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك إلا كأخي السرار يعني لا أكلمك إلا كما يتكلم المرء مع أخيه في أذنه سرا يعني بينه مسررة بينه كأنه يأخذه على جنب ويكلمه كلاما خفيضا لا يسمعه أحد لا أكلمك إلا كأخي السرار. وكان عمر بعدها رضي الله عنه لا يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ماذا تقول لشدة خفضه صوته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الحال في حياته فنفس الكلام مطبق عليه بعد مماته صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم على سنته أبدا. وهذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون أن إذا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يعني ليس هناك صوت إلا صوت النبي وأن كل الأصوات ينبغي أن تكون خفيضة عنده صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا ميتا على الحقيقة وكذلك على سنته يعني أنه رأى عمر رضي الله عنه رجلا ولا رجلين يرفعان أصواتهما عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الروضة النبوية قال من أين أنتما قال من ثقيف قال لو كنتما من هنا لأوجعتكما ضربا ألم تعلم أن الله تعالى يقول لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ترفع صوتك على النبي وهو ميت في روضته في مسجده لا ترفع صوتك أبدا عليه. والتالي له هو ألا يرفع صوته على سنته أبدا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تلك كانت الميزة التي تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي الوفود يقوم خطيبا وكان قد أصيب بصمم في أذنيه فكان مضطرا إلى أن يرفع صوته. لما نزلت هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جلس في بيته يبكي لما سأل عنه النبي قال يا رسول الله أنا امرؤ جهير الصوت ونزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خشيت أن يكون قد حبط عملي وأنا لا أشعر. قال له صلى الله عليه وسلم مبشرا له أنت تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة مات قتيلا في اليمامة شهيدا رضي الله عنه. خشي كذلك هذا هو الجزء الأول في الآية. والجزء الثاني في قوله سبحانه وتعالى ولا تجهروا له بالقول أن تتحدثوا في مقامه وفي حضرته المشرفة وعلى سنته بعد حياته ومماته وعند قبره كذلك لا يكون أبدا أن يرفع امرؤ صوته عليه ولا معترضا على سنته ولا متهكما عليها ولا متجاهلا لها ولا هذه المعاني السيئة التي تأخذ أفرادها كما تسمعون الآية الآن في تفسيرها. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لا يرفع أحدكم صوته فوق صوته صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبه الأولى لا يرفع أصواتهم بينهم وبين بعضهم البعض عنده صلى الله عليه وسلم والثانية ألا يجهر له بالقول كما يجهر أحدهم للآخر، يعني ألا يرفع صوته للنبي كما يرفع صوته لأخيه، لا. ولذلك كان المعنى إذا كان هذا صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبغي أن يبرم المرء أمرا دونه أو أن يتقدم عليه بفعل أو قول صلوات الله وسلامه عليه، كان التالي لهذا الحال الحسن أنه لا بد حينئذ أن يكون صاحب هذا المقام في محل الإجلال والهيبة والتعظيم حال مخاطبته حيا أو ميتا مع سنته صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الآية التالية: لا ترفعوا أصواتكم. مع مثل هذا المعظم لا ينبغي أبدا رفع الصوت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ارتباط الآيات بعضها مع بعض: لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له بالقول، لا يرفع أحد أبدا صوته معه صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا. اسمع هذا المعنى التالي: أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. وأن تحبط عملكم، الحبط معناه ألا ينتفع بشيء من الأعمال الصالحة لأنها ذهبت كلها، هذه الأعمال قد انتفت لا ينتفع منها بشيء. ومعنى الآية الأول أن تحبط أعمالكم يعني أن تحبط جميع أعمالكم، يعني أن تصلوا إلى الكفر. وذلك معناه أنه أن ترك التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى استرسال النفس في ترك الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وأن تتعود على ذلك وهي لا تشعر، بحيث تصل في نهاية المطاف أن تصير من السيء إلى الأسوأ وفي ترك التأدب حتى تصل إلى الكفر. كلما اعتادت النفس ذلك إذا بها شيئا فشيئا تخرج عن حد الأدب إلى أن تدخل في حد الكفر، فتحبط أعمالهم جميعها. وإن لم يصلوا إلى حد الكفر فإنها أعمالهم التي تحبط في الآية الكريمة، يحبط من أعمالهم حبوطا شديدا عظيما على درجة على قدر ما اقترفوا من ترك التأدب معه صلى الله عليه وسلم، حبوطا لا يعلمه إلا الله، على قدر ما اقترفت يداهم أو أيديهم في جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الشديد، أنه لا يستسهل المرء أبدا أن يترك أدبا من آدابه أو تعليما من تعاليمه، أو أن يستسهل ذلك أو أن يسترسل فيه أو أن لا يشعر، لأن الانحراف الذي يأخذ بالمرء إلى هذه الحالة السيئة يبدو ضعيفا ضعيفا لا يشعر به المرء حتى يخرج منه إلى تلك الحالة السيئة، إما أن يخرج إلى ترك الأدب مطلقا معه فيكفر، أو إلى أن يحبط شيء عظيم من عمله على قدر ما خرج إن لم يصل إلى الكفر. والمعنى: كيف يتأدب المرء إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم وألا يرفع صوته على صوته حيا ولا ميتا، وعلى سنته وآدابه وتعاليمه ودينه وأخلاقه وهديه صلوات الله وسلامه عليه وكتابه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تخويف شديد إذن وتحذير للمؤمنين ألا يكونوا كذلك في هذه الحال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمت إذن أن الاسترسال الصغير في ترك أدبه وسنته صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكبر، وأن يكون ترك التأدب معه صلوات الله وسلامه عليه على حالة يوصل إلى هذا السوء الذي يجب على أهل الإيمان أن يحذروه صغيرا كان أو كبيرا، مع سنته وآدابه وتعاليمه والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والكلام على ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه في صغير أو كبير. المؤمنون يزنون أنفسهم بهذه الآية الكريمة كذلك، وكأن القائل يقول: إذا كان هذا حال من تركوا التأدب بأدبه والاستنان بسنته والاقتداء بهديه والتزام تعاليمه وأوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك ونشرها والاعتصام سنته صلى الله عليه وسلم وتركوا رفع أصواتهم وجهرهم له حيا وميتا فما جزاء من فعل ذلك؟ يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله كأن السائل يقول فما جزاء من يغضون أصواتهم ويتأدبون بأدبه وسنته ويلتزمون هديه وتعاليمه ويأخذون أنفسهم على اتباعه والسير وراءه صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما حص قلوبهم لتمتلئ تقوى بسبب هذا الحال الحسن الذي صاروا إليه أو الذي هداهم الله تعالى إليه ووفقهم له وأعانهم عليه سبحانه وتعالى. امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وتلك البشرى التي يسعى إليها المؤمنون ويحاولون أن يجاهدوا أنفسهم على التحقق بها إذن أن يكونوا على هذا الحال من التقوى التي هي الدرجة العالية، يعني أولئك هم المتقون حقا. كان عهد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأحوال إذن في احترامه وتوقيره وبره صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره. نشير إلى حديث عروة بن مسعود الثقفي في غزوة الحديبية عندما أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوه عن البيت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصف في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يقول في نهاية القول ذهبت إلى كسرى وقيصر إلى ملئ، والنجاشي في ملكه وقيصر في ملكه وكسرى في ملكه، إن رأيت تعبيره إن رأيت أحدا يعظم أحدا أو إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم محمدا أصحابه صلى الله عليه وسلم، كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا عنده صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا توضأ ابتدروا وضوءه، وإذا سقطت منه شعر ابتدروا. في روايته كان أنس يروي عندما حلق صلى الله عليه وسلم شعره وهدى يعني وقدم هديه في الحديبية بعد أن منعه المشركون من دخول مكة، قال كانوا يطيفون به وهو يحلق صلى الله عليه وسلم أن تقع منه شعرة إنما تقع في يد رجل منهم. كانوا يقتتلون على وضوءه صلى الله عليه وسلم، ما يسقط منه يتبركون به، يبتدرون أمره ويخفضون أصواتهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما يقول. والله لا يسلمونه أبدا، ما رأيت ذهبت إلى كسرى وقيصر النجاشي ما رأيت أحدا يعظم محمدا كما يعظمه أصحابه. كانوا ويستكمل ويقول وما كانوا يحدون النظر إليه إجلالا أو هيبة له، ما كان أحد ينظر إليه ولا يستطيع كما قال عمرو بن العاص، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هيبة له وإجلالا، ما كنت أملأ عيني منه وما أستطيع، حتى إن سأله السائل أن يصفه له قال ما كنت أستطيع أن أصفه صلى الله عليه وآله وسلم احتراما وهيبة. أما التابعين فحدث ولا حرج في محبتهم وبكائهم. أبو إبراهيم إسحاق التجيبي واحد من التابعين يعني من شيوخ مالك أو من الناقلين عن مالك، يقول ينبغي لكل أحد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر عنده أن يخضع ويخشع وأن يتوقر وأن يسكن من حركاته صلوات الله وسلامه عليه، وأن يأخذ في إجلاله وهيبته كما لو كان بين يديه حيا، وأن يتأدب بالآداب التي أدبنا الله تعالى بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس الإمام مالك يقول: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب شيخه، يعني إلا وأيوب أفضل منه. أيوب السختي يعني هذا من سيد الفقهاء والمحدثين. حج حجتين فأرمقه ولا أسمع منه، ينظر إليه فقط هكذا بعينه من بعيد ولا أسمع منه شيئا وهو يحدث. حتى كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يبكي حتى أرحمه. لما رأيت منه ذلك وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، كتب عنه الحديث: سنتين يرمقه لا يسمع منه. حتى رأى منه ذلك من إجلاله للنبي وهيبته وبكائه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتبت عنه. وكان هو على هذا الحال رضي الله عنه حتى أنكروا عليه أن يكون على هذه الحال عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تنكرون علي؟ لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي. وأخذ يعدد لهم التابعين الذين حضرهم وبين حالهم عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. هذا ابن محمد بن المنكدر سيد القراء كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي حتى نرحمه. وكان جعفر بن محمد كثير التباسم والدعابة حتى إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصفر ولا يحدث إلا على وضوء، وما كنت تراه إلا مصليا أو قارئا للقرآن أو صامتا. وهذا القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة كان إذا ذكر النبي نظرت إلى وجهه كأنه قد نزف الدم من وجهه، نزف الدم من وجهه من شدة ما هو فيه من الصفرة والهيبة، وكان يجف لسانه في فمه عند ذكره صلى الله عليه وسلم هيبة له وإجلالا. وأخذ يذكر فيهم هؤلاء كما يبين كيف إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم أو ذكره الذاكر أن يخشع ويخضع وأن يسكن من حركاته وأن يتوقر وأن يتأدب كما لو كان بين يديه إجلالا وهيبة صلى الله عليه وسلم. في حديث قيل المشهور يقول: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على تواضعه المعهون جالسا القرفصاء، أجلس مقرفصا كما تقولون كما يقول القائل، فأرعدت فرقا منه. أرعد فرقا منه يعني أصابته رعدة شديدة خوفا منه كما يقولون، كاد أن يموت خوفا من رؤيته إجلالا وهيبة صلى الله عليه وسلم. حتى سكنه النبي وقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك. عندما ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد أو كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وسلم. هذه الأحوال التي نحكيها إنما نحكيها لهذا المعنى، كيف تأدب الناس مرة أخرى مع سنته. وإن النصيحة لسنته كما يقول العلماء أن يتعلموا هذه السنة وأن يصبروا على تعلمها وأن يبحثوا عن سيرته وأخلاقه وآدابه وما كان عليه وأن يدافعوا عنها وأن يجاهدوا في سبيل القيام بها، وألا يتوانوا لحظة واحدة في أن تكون هذه السنة هي حياة الناس أمرا وعلما ونشرا وتعليما وبذلا له صلى الله عليه وسلم. وهذا من معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر إذن في أحوالنا لنرى هذا الحق العظيم من حقوقه صلى الله عليه وسلم، والتي وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه، مما يجب أن يتغير ذلك الحال إلى ما كانوا عليه أو قريبا منه أو شيئا مما ينبغي أن يرى الرب سبحانه وتعالى عباده على أنهم يسيرون في الطريق المؤدي إلى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم، كما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة